يعني تربية خاطئة. حتى قال احد عمرو في معلقته: ونشرب ان وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا، ولكننا سنبدأ ظالمين، واحيانا على بكر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. يعني يعتدي على اي انسان، فان لم يجد الا اخانا يعتدي على اخيه. هذه طبيعة، يعني انظر الى القضايا في المحاكم بين الاخ واخيه، بين العم وابن اخيه، بين القاضي وابن اخته، بين الاخت واخيه. انظر الى اسأل القضاة اعانهم الله على ما هم عليه. كم بالقضايا وكم بالعجب الذي يرونه اخواننا من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة، ونحن اذا يعني في كل المشاكل التي نسمعها عبارة عن خلل في السلوك. لا يريد واحد منا ان يتضعضع لاخيه او ان يتواضع لاخيه. قال العربي الصالح: ان عز اخوك فهن. يعني اخوك يريد ان يتكبر عليك، يعني يريد ان يتدلل عليك. يا اخي استعمل مع الناس شعرة معاوية رضي الله عنه، قال: بيني وبين الناس شعرة، ان شدوها ارخيتها وان ارخوها شددتها. هكذا يحافظ المؤمن على، ليس نفاقا ولا تلونا كالحرباء، لا، وانما تعاملا مع الناس. انزل الناس على قدر عقولهم، الانسان ينزل مع الناس على على على قدر افكارهم. وعندما تريد ان تحل مشكله انتقل الى الارض التي يقف عليها صاحب المشكله، ليست الارض التي تقف عليها انت. يعني ان كنت رجلا بخيلا او يقال بلغه التخفيف حريصا، لا تنظر الى الكريم على انه مبذر، وان كنت جبانا لا تنظر الى الشجاع على انه متهور. لا، كن في وسطية دين الله عز وجل. هناك كرم بين التبذير والبخل، وهناك شجاعة بين التهور والجبن، وهناك حلم بين الغضب وبين البلادة. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني انسان مسترضيه، من جاءه اخوه متنصلا من ذنبه، يعني انا اخطأ في خطأ فجئت معتذرا اليك فلم تقبل عذري. قال صلى الله عليه وسلم: من جاءه اخوه متنصلا من ذنبه فلم يقبل اعتذاره لم يشم رائحة الجنة. كم من امرأة تتودد الى زوجها لتسترضيه فلا يرضى، وكم من رجل يتودد لزوجته لتسترضيها فلا ترضى. هؤلاء لا تظن ان هؤلاء فهموا دين الله عز وجل. الناس تفهم الدين على صلاة وزكاة وكفى، هذا 3% من دين الله، وهناك 97% من ايات كتاب الله معطلة في حياتنا، ولذلك احتلت اراضينا شرارا في ذل الافاق، وهتكت اعراض نسائنا وبناتنا، وقتلت اطفالنا شراذم الامم التي لا يعني يقام لها في وزن الحضاره ولا وزن المدنيه شيء. لماذا؟ لان العلماء كما علمونا: لا تظن ان العدو غلب ولكن الولي هو الذي اعرض. الله اعرض عنا لما اعرضنا عن دينه. كل واحد عنده دين خاص به. انظر الى الناس والى الجماعات التي على الساحه، العدو يريد ان يعتصمنا جميعا، ويريد ان ينتهك كل من قال حرمات، كل من قال لا اله الا الله، ونحن ما زلنا يعني نغضب من الامام الذي يرفع يديه في القبلة ليدعو، ونغضب من الرجل الذي اسبر يديه في الصلاة، ونغضب من الاخ الذي لم يقصر توبة، ونغضب من الاخت التي لم، سبحان الله العظيم. يا اخ الاسلام، الاسلام يعني ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره تكافها، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمعنى العام ايضا ان الاموال والاولاد والمناطق تلهيكم حتى ياتيكم ملك الموت فتزورون المقابر. وانظر الى اعرابي مر بالقارئ يقرا، اعرابي غير مسلم، مر بالقارئ يقرا في الباديه امام خيمته: الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الاعرابي: والله ان هذا كلام الرب. سبحان الله، هذا كلام الله، رجل غير مسلم. قال يا اعرابي وما الذي ادراك؟ قال: لان الله يقول الهاكم التكاثر حتى زرتم، فزياره القبر لا اقامه فيها دائمه، وانما هناك مكان اخر سوف ننتقل اليه، فلا بد من اخره يحاسب العباد فيها رب العباد عز وجل.

انظر الى الولد المربى ما بين الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير هذا امه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، وزوج الزبير اسماء بنت ابي بكر الصديق. يعني اذا انظر الى هذه النفس الصالحة. ما الذي جعلك لم تر؟ قال يا امير المؤمنين ليس في الطريق ضيقة حتى اوسعها لك، ولا استجانيا حتى اطاف منك. قال من انا؟ قال انا عبد الله بن الزبير بن العوام. قال نعم نعم، يعني هذا هو سبحان الله. لكن الاولاد مجرد ان يسمعوا الولد عندنا لو راى عسكري في الطريق ربما خاف ابوه، خاف الولد سبحان الله. هذا هو هذه السلبيه التي وضعت فينا يا اخوة بشر، اسمك مسكين انت بالعكس عليه مسؤوليه اكبر. نسال الله ان يرزقنا فهما لدينه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. وفي المقابل كانت المرأة الأوروبية إبان الخلافة العثمانية تخيف الولد الأوروبي في فرنسا وفي انجلترا وفي الدنمارك وفي غيرها بالعسكري التركي، لأن العسكري التركي كان يمثل قوة الإسلام في هذه الآونة. ولكن عندما لا يحافظ الإنسان على الأمانة تضيع وتتبخر وتذهب إلى غيره. عندما تكبر الأتراك على العرب وتمرد العرب للأتراك ما حصلنا إلا على فرقة وانقسام، وضاعت الخلافة إلى أن تعود بإذن الله رب العالمين، وهذا أملنا. سوف تكون النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها متى شاء الله أن يرفعها، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. ثم تأتي خلافة راشدة تكون متى شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله متى شاء أن يرفعها، ثم يأتي ملك عظيم يكون متى شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله متى شاء أن يرفعه، ثم يأتي حكم جبري يكون ما متى شاء له أن يكون، ثم يرفعه الله، ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم الساعة. يعني إن كنا من أهل الدنيا أيامها، لكن عليك أن تكون أنت خلافة راشدة عن الله عز وجل. إني جاعل في الأرض خليفة، ليس آدم فقط وإنما جميعنا خلفاء لله عن الأرض، والله عز وجل استخلفنا ليرى ماذا نصنع وماذا نعمل حتى يحاسبنا على صغير الأمر وكبيره. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو درستم المسألة بدقة ودرست الموضوع بالتفصيل. انت عندما تمرض مرضا تجمع كل المعلومات سواء من الانترنت او من الكتب او من المراجع او من الاطباء، ما علاقة هذا المرض بالصحة العامة؟ هل هذا المرض وراثي ام غير وراثي؟ هل يستمر ام لا يستمر؟ هل يزداد ام يقل؟ ما هي انواع العلاجات؟ هل له عملية جراحية ام لا؟ لماذا؟ لان صحتك تهمك. لو كان الدين يهم بنفس مسألة صح لدرست دين الله عز وجل بنفس المنوال وعلى نفس الدرجة. ولا تقول ابدا ان الوقت عندي ابدا، الوقت كبير واسع، انظر الي الان انا سوف انصت لحظة. هذه الثلاث ثواني تقريبا لكنها طويلة. اذا الانسان يستطيع في الثواني الثلاث ان يسبح تسبيحة، ان يحمد تحميدا، ان يهلل تهليلة، ان يكبر تكبيرة، ان يذكر الله، ان يأمر بالمعروف، ان ينهى عن المنكر. يعني الوقت عندنا ما اضيعه، وسوف يحاسبنا ربنا. الاخوة الاسس يقول لك سوف اتي لك ان شاء الله بعد الظهر. طب لا يعني ان شاء الله الواحدة؟ لا، بعد الظهر. قل ما معنى بعد الظهر؟ بعد الظهر نفهم كمسلمين يعني بعد صلاة الظهر. لا يعني من الساعة الثالثة الى وقت الصلاة الساعة الثانية عشرة. يعني بالله هل هذا درس دين الله؟ هل هذا ادرك الوقت؟ أم أنه يريد أن يضيع حياته هباء منثورا؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الجحيم يراه الإنسان أول ما يرى، لأن كل الناس مؤمنهم وطائعهم وعاصيهم سوف يمرون على الصراط فوق جهنم قبل الدخول إلى أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار إلى النار. لترونها يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هناك علم اليقين وهناك

امه تكلم صديقتها وطبخنا خناسنا البيت والراجل تعب وشخص طيب وبخيل وامه متعبه وعايزين نقبرها بدري يسمع هذا التهريج فبالله عليك هيخرج ايه؟ لا هيخرج هلكوت ابن هلكوت ضايع ابن ضايع ماذا يخرج؟ لكن ابو الهيثم جاء مع رجل العقرب يعني كبار القوم وانتظر حتى عاهد اهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم في مساله ان يهاجر اليه. انظر ابو الهيثم 14 عام قال اتاذن لي بالحديث يا رسول الله؟ 14 سنة يخليك تشيب قبل النشيب في زمني البركة من الدعاء الأكل اللي يسر الله على في شبهة ولا حرام الأب لم يربي الأم لم تربي الأب يربي والخال يهجم العم يربي وابن العم سبحان الله يعني ما الفائدة إذا كنت تبني وغيرك يهجم لو أن ألف بان خلفهم هادم واحد لكفى فكيف ببان خلفه ألف هادم أنت تبني في البيت المدرس يهجم في المدرسة والإعلام يهدم على الشاشة والصحيفة تهدم بالصورة الملونة والفوضى تعم في الشارع فنسأل الله أن يقوي عزائنا أبنائنا ويقول عنهم شاتم إنس وجن ولا سبيل إلا بالإتيان به إلى المسجد بعد عن 6 سنوات خلاص بدأ يفهم الولد تقريبا نافي عيل طفل من أطفالنا عنده من 5 سنوات وطالع إلا اسألوا عن أي فريق أوروبي بالأرقام بتاريخ الميلاد في فصيلة الدم باسم الشارع اللي تكن فيه وبثمنه كل معلومات ده اسال ابنك اليوم واللاعب رقم 9 في فريق كذا اتفقت فلان المعلومات لماذا من الموضوع قال اهل العلم علماء المنطق ما تكرر تقرر ودي الاعلام اليهودي شغال على هذا ما تكرر تقرر اما بيكرر عليك مساله لغايه تصير ايه قاعده كل يوم كل يوم كورة خلاص بقت الحياة كلها كورة واحنا بنلف معاها سبحان الله بس هما بيشوطوا فينا براحتهم لا اله الا الله فلابد من ايجاد الولد معنا في الناس يسمع صحيح قد لا يفهم الخطوة لكن يفهم قصة يفهم جملة وانت عائد تناقشه ايه اللي فهمته ما زلت لا الشيخ كان يقصد كذا وكذا ما زلنا نذكر سبحان الله العظيم يعني قصص وحياة اطفال صغار عن نفسي انا ما زلت اذكر من اكثر من 40 سنة الشيخ كان يعني يطلع يخطب على المنبر وفي كتاب اصلا مكتب تحت المنبر هو معروفين 50 خطبة على مدى السنة يخطب الخطبة الفلانية في مدخل ايه السنة الهجرية الخطبة اللي بعدها معروف فكان اخر الخطبة يدعو للسلطان قلاوون وعسى كرم السلطان قلاوون ده حفيده رحل عن مصر من 10 سنين حفيده بس الشيخ لم يدعو ان قلاوون رحل ما لا بيدعو لقلاوون لانه موجود بالكتاب فهو الشيخ لو علمني صح كنت على الاقل اتعلمت بعدها بس انا ما زال قلاوون في ذهني الى الان فانا مش عايز ابنك يطلع قلاوون دي تاني خلاص قلاوون مش فهذه التاريخ سبحان الله يعني حقيقه الامر الولد وهو صغير يحفظ ما لا نحفظ بدليل تسابق انت وابنك في حفظ سوره تحفظها ان شاء الله في مراجعه مره او مرتين وانت تحتاج الى شهر وشهرين التعليم في الكبر كالنقش على الحجر حقيقه الامر في الصغر لا يضيع تتعلم في الصغر لكن الكبير قال بعدما شاب يعني شعره يبغي عندي الادب يعني ده جاي اصلا معوج من الذي اعترض عليه ليس الشباب لا كبار السن لكن انت قلت معلومه لانه لا وجد اباه ظن ان علم اباه دين وشريعه مع انه ابوه ما علمه الا الاعراق الباليه والتقاليد الضائعه التي لا تتوافق مع الكتاب ولا مع السنه. يا ابني فيه ناس يقول لك انا خايف اروح لاعمام لو ابويا بلغ ان يقاطعني واكون عقله ليه؟ لان الاب قاطع اخوته وورث الكراهيه لابناء وفي مرض الموت يوصي وصيه جائعه اياكم ان تزوروا عمتكم اياكم لما اموت ادخل علي في الغسل. بالله عليك انسان كاره للحياه كاره للدين كاره للناس ماذا تاخذ منه هذا الانسان؟ قال اتاذن لي بالكلام يا رسول الله؟ قال تكلم يا ابا الهيثم. مش الاب والعم مش الولد عيب مجلس الكبار

يقول يا رسول الله أئن هاجرت إلينا ومنعناك مما نمنع منه أنفسنا وأهلينا ثم فتح الله لك وانتشر الإسلام. أبو الهيثم بيقول هذا الكلام وعنده 14 عاما فين بعد مرور 13 عام فقط من الدعوة، وهو لم يجلس مع الرسول في مرة إلا هذه المرة. فكيف يكون أبو الهيثم؟ فإن فتح الله لك ودانت لك البلاد والعباد أتعيش معنا في يثرب أم أن تعود إلى أهلك في مكة؟ يا الله، من أين كان يقرأ أبو الهيثم؟ من أين كان يقرأ؟ كان يقرأ من من من سلوك الغيب ومن حجب الغيب ومن وراء أسرار الغيب بما علمه رب العباد عز وجل. هذه المئات التي تخرج هؤلاء، عبد الله بن عمر الله يرضى عليه في أحد كان عنده 13 عاما وراح هو صديقه عشان يشاركه في الغزوة، فالرسول ينظر فيعيد بعضهم شباب صغار ما ينفعوش للغزوة. فكان عبد الله يقول نقف على أطراف أقدامنا حتى يرانا الرسول طوالا. انت قول لوالدك كوب ماء يا ابن يا ابا، كل ما تشوف ليه تشوف الطلباء ما فيش الا انا في البيت كلهم يعني سبحان الله. لماذا؟ لان يا اخي البركه ولت، لا اله الا الله. فلما اعاد احدهم صلاتنا في غزوه احد يبكي الولد 13 عام يقول يا رسول الله اني اصارعه فاصرعه، والله ده اغلبه تقبله ليه وما تقبلنيش انا. وكان هذا هو الذي طوق اول سهم في بدر يا ربي، اول سهم لابي الجهل سبحان الله اللي قتله رافع سبحان الله، كان عنده 13 عام سبحان الله قتل ابو جهل. زي لما داود قتل جالوت كان داود عنده 13 عام سبحان الله. هؤلاء هم امل الامه، هم ليه خايفين من الامه اللي سوتها؟ خايفين مني ومنك سأل الله ولا نؤثر بهم جهل، هم خايفين من هؤلاء الاولاد. إذا كان عندهم كما قلنا القنبلة الذرية فعندنا قنبلة ذرية، قنبلة ذرية اللي خايفين منها، ولك هتعيد المسلمين صياغة الترتيب السكانية للعالم مرة أخرى. قلت لك من قبل أن السويسريين بدأوا يقبلوا الإقامات والجنسيات للذين قدموا عندهم، لماذا؟ لأن المسؤولين هناك قالوا إن لم نقبل الأجانب داخل سويسرا ونعطيهم جنسيات سوف يأتي بعد 180 سنة بالضبط لن يكون سويسري على أرض سويسرا. حسنون تركيبة السكانية الأوروبية ترفض الآن الحمل، الألمان والألمانية والفرنسية كل يرفض. لماذا؟ لأن أصلا بدأوا يعرضوا عن الزواج، مسألة الزواج أصبحت صعبة لأنه يظل صديق لها 40 سنة يتزوجها ليه؟ لأن إذا تزوجها أخذت نصف ما يملك، أخذت الأولاد وخرب البيت ويعني سبحان الله الزواج خلاص. وبعدين هي ما ترضى تحمل، يقول لك إذا حملت وأنا في رعاية الشباب مش هروح للحفلات الديسكو والرقص وترايب فين قبل 40 بسنة اثنين تلحق تجيب لها طفل. ده إذا كان فالأسرة الألمانية الآن تنتج 0.4 يعني كل اسرتين ونصف يجيبوا طفل. احنا ما شاء الله كل نص نص يجيب 20 من فضل الله، بس عايزين نربيهم. انا ربيت عملوا معدلات الخصوبه في العالم وجدوا اعلى شعب في الخصوبه هو الشعب الفلسطيني ما شاء الله، كلما قتلوا لنا شهيدا ما شاء الله ترك لنا 10 شهداء. الام الارمله عندي كانوا 10 عندي نعم ما شاء الله ربنا يبارك في الذريه، ولكن تكون ذريه صالحه. قال يا أبا الهيثم بل لا أبغي سواكم، يعني سوف أقيم عندكم وأستوطن عندكم. قال الآن أبايعك يا رسول الله. الله شوف شوف شوف النظرة، شوف الولد يربى هذه التربية، المعتصم أمير المؤمنين للمرأة في عمورية هناك في تركيا يقول له وابغى فاطمه فيقعد الناس في السوق مع فاطمة، فخلي واحدة كده تستنجد بجرمة جرفة جرفة، يعني احنا مالنا يا سيدي؟ خليك ماشي جنب الحيط، الله يرحم ابويا، غير خليك جبان عشان تموت مفتوح، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله، رحم الله الجميع، سبحان الله. لما سمع اعرابي مقالة المرأة غزا السير إلى بغداد، اللهم أعد إلينا بغداد مرة أخرى يا رب إن شاء الله. فغزا السير الى بغداد وقابل امير المؤمنين، لو في زماننا عشان يقابل امير المؤمنين ان شاء الله يكون المرأة ماتت وجاء حفيده المرأة. فجاء المعتصم وكون الجيش واحال الليل عمري الى نهار وجاء بالمرأة وجاء بمن سخر منها في السوق. ثم سبقوا زين ثوبها إذا وهي تتواصل مع الرجل في ثوبه في في في ذهب أو في غيره، فلما قامت انكشفت عوراتها فاستغاث. نحن نقول على كل حال كثير من بيوت المسلمين يعني بيشوفوا العورة من غير حد ما يشبك ولا غيره، هي طالعة مشبوكة من البيت أصلا. وليها أب يقول دكتور ما شاء الله كبرت كبرت الله يكبر عليتك يا بعين سبحان الله احنا رايحنا منك مين اللي كبر؟ هي كل ما تكبر البنت الغيره تولي من عندك انت يا اخي. اين الغيره يا اخي؟ بلاش غيره الاستسلام، خليها غيره العروبه يا اخي، غيره الدم الذي يجب يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تذكر غيره عمر في الرؤيا تولى، فاين غيرتنا نحن؟ فسبحان الله لا اله الا الله. سيدنا علي الله يرضى عليه دخل وهي فاطمه تحتاج بعود الايه عود الاراك، فقال قولته الشهيره: اتغيظ يا عود الاراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الاراك اراك؟ لو كنت اهلا للقتال قتلتك، ما فات منها يا سواك سواك. يا سبحان الله، لو لان يعني انت الوحيد الممنوع لمس المعروضات يا اخي، صح ولا لا؟ لكن ما مش كده، يقول لك هو السلامة من الشيخ حلال ولا حرام؟ طب انت عايز ايه يعني؟ ايه المطلوب بالظبط؟ لا حرام، متأكد؟ الله ايه المطلوب يعني؟ سبحان الله، يقعد جنبك كده يقول لك ايه؟ هو ايه رأيك في ارباح البنوك؟ الله يرضى عليك، ما تقول حرام، حرام كده بالله، انت لم تجف. طب بتسأل ليه؟ ده لو كان ايام مالك رضي الله عنه، سيدنا مالك لما ما يجيبوش سؤال يا غلام يجيب الغلام الجريدة يجيب الجريدة تاني ينكيه السؤال. بس احنا لو عملنا كده هنعيش في اقسام الشرطة سبحان الله. لما نذهب الى ابو الكلام ولا غيره نسأل الله السلام. لكن يا اخي الناس خلاص العلماء عندهم اصبحوا لا قيمة له الا ما رحم رب. يا اخي اللي يعرف قيمة العلم واهله الله يقول لما راح على عالم راح على جزء من دين الله طبعا، لانه واقف يدافع عنك وعن دين الله عز وجل. خلوكم جنب العلماء ما تختلفوا عليهم سبحان الله العظيم. المهم المعتصم جاب المرأة وأتى بمن سخر منها وقال: احكمي وأنا عبد أنفذ. سبحان الله، أمير المؤمنين لما يقول واحدة من الرعية عايشة في الآخر في الناس فين في الأطراف، قالت: يا أمير المؤمنين علمنا ديننا العفو عند المقبرة، وكفاني ما رأيت من نصرتك لدين الله، أبقاك الله الدين. سبحان الله، هذا المعتصم أتكلم عن الأولاد ذهب لوزيره يزوره في بيته. عند الوزير الولد الصغير عنده 6 سنوات، فالمعتصم بيقول للولد ايه ابن الوزير: دار الخلافة ام دار ابيك؟ ها بيت قصر الملك الامير ولا بيت ابوك؟ طبعا لو ولد صغير هذا واخد بالك ارتجف الوزير، خاف ان الولد يرد رد، لكن الولد مربى، قال: دار ابي افضل اذا كان فيه امير المؤمنين. قالوا: طب وهل رأيت يا بني خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ فنظر الولد قال: نعم. فاستغفر الوزير أبوه قال: ما الذي رأيت أجمل؟ قال: الإصبع التي هي فيها. الله، ده عيالي أبو متربية سبحان الله. أما عيالنا بين عليها سبحان الله، أنت بتسأل ليه؟ إيه السؤال العجيب ده؟ يا أخي سألني في الكورة أنا جاوبك. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نريد إعادة صياغة ترتيب أولويات فكرنا وأولويات ترتيب بيوتنا حتى نستقيم على طريق الله. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، عباد الله عني خيرا، ونلتقي إن شاء الله الجمعة بعد القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.